لك يا أخي الله يهديك الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا، مش لازم كذا مش لازم كذا، ما حدا بيقول هذا. لكن أنت غيرت خطك، قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأت، فما هو هذا التشدد؟ أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا، مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك، إن كنت غيرت بمعنى إنه تبين لك إنه كلامك كان خطأ، اعترف يا أخي، والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وإن كنت لا مالك أنت مخطئ، تابع الخط وجبنا الأمثلة، بهمنا نشوف الأمثلة، بهمنا نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فأولا أنت جبت المثال، بينا لك هذا المثال ما هو صحيح، جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن، نراك أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هاي مو معناها هيك. مين قال معناها هيك؟ ما دام عم كرر مسامعكم مرارا تكرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين بيعتقدوا هذه العقيده. فاذا انت الان تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ جميل بسؤال، الله يهديك يا استاذ عدنان. لمين نسال نحن اين الله؟ لا انت غلطان تماما، بقول لك يمكن ما له غلطان، بس هذا غلط ممكن الان يعتبر غلط. يوما ما انت او غيرك ما عنده فكره صحيحه عن الدعوه السلفيه وايمانهم بالصفات الالهيه. وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لانه بيجينا رجل من حزب من الاحزاب يقول انتم كذا وكذا وكذا الى اخره. بقول يا اخي نحن مش دعوتنا قائمه فقط على ما انتم تشيعون عنا، تحريك الاصبع في الصلاه، تعليق الصوره ما بيجوز، تعليق الساعه الدقاقه في المسجد الى اخره. نحن نبحث في العقيده، بيقول العقيده فيها خلاف، فيها خلاف كبير وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل. أين الله؟ ببحلي بيقول هيك، شو السؤال هذا؟ وناس أشكال وألوان، شي بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم إلى آخره، بهيك مناسبة رح نوجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام بيزور منك؟ أمر غريب. اي والله اي والله والله صدق. وانا بقى هذا السؤال صدر بمجموعه من الناس، وكنت انا منهم، صار عده سنوات ابو احمد، وانا انا اعمل لك اياها. طبعا بسال، لكن لمين بسال انا؟ بسال هل لي في شك؟ هل اللي بسأله في شك، في ريب من عقيدته، في ريب من إيمانه بالله عز وجل؟ برضو هاي مثل هذه قضية الفوقية، نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هل اي من هذه اللي بتقولوا سألوا الجاري انه هو يجب ان يظهر عن هذه ان لها معنى اخر؟ ايش معنى؟ هذه مشكلة، تقصد معنى اخر، شو معنى اخر؟ شو هذا؟ انت عم تقول ايه الى معنى اخر، شو يعني؟ لك يا اخي مين بيقول غير هيك؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن اين الله. طيب مو هيك لا يقال؟ حتى اسم اسم مع السور اسم اللي كنا في بيت الدكتور عطاء يقول له هذا الشيخ لازم تتكلم معاه من اين الله،

هو من المعنويات لدرجة أنه لا يعرف الأمر وقد يشرح لكن الاهتمام الرئيسي هو الصرف على التجارة على المعقدة وعلى المعقدة وعلى المسلسل وعلى وعلى بشكل أن فيما تقرأ الكلام على النفس والدعوة تجد أن معظم التأثير ومعظم التوجه ينصب على النواحي الأخرى بالإجابة على التأثير دون توضيح واضح لمحترفات أنه يتبوط أنه وليس تأثير وليس تجنب وليس توصل مو هذا المقصود مقصد أنه هو التوفير ليس التوفير حتى من العقل يعني أنت لا تزال تدندن حول القضية العقيدة ما بدها فلسفي ولا بدها شرح أنت تطلب شيء لا سبيل إليه هذه مو أحكام شرعية الأصل في كل هالبحوث هاي ويسلم تسليما ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس اللي يتكلموا في شيء ما تكلموا به الاولون كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بيجوز القول فيه انت بتريدنا الان نكون في زياده هذا خطا فاذا ما يريد الطريقه اللي عنده تفوز فيها واللي كنت خلصته ولسانه كبير جدا بدل ما يكون تركيز على هذا مثلا شو التوضيح هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك انت بهالجلسات القليلة اللي ما علي نطول بس هلا ما بدنا نوضح يا اخي وكأن المقصود هو أقرب لبعض الأشياء يعني مقصود الكلام يكون في نوع من الشيء أنه لا فوق معناته لو واحد كان من اللي مغربين واللي يقولوا عن السلف اللي هم وضعوه لله يخليهم يجيب الكلام هذا المكتوب من قبل السلف ويقرا أمامنا من الذين لا يعلمون كلهم هذول بهذا الكلام يفرضوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء يستطيع من خلال كلام الفلسطينيين ان يجد دليلا يقنع به اصحاب العلم القليل على هذا هذا انا اعتقد انه انا هون مقابل اي شخص يستطيع ان يتكلم باي نظر او مذهب او يقع لا لا انا اردت ان اقول اكثر من هيك القران والسنه ممكن هذا الشيء اللي بتقوله انت القران والسنه ايه شو نساوي يعني تفضل